الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نستأنف قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله ثراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المصنف رضي الله عنه أرضاه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومأواه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم جميع مشايخنا وبأمدادهم وبركاتهم في الدارين، آمين. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. قال تعالى: هاروت وماروت. قال المصنف: عطف بيان للملكين ومنع صرفهما أو منع صرفهما للعلمية والعجمة. وفي نسخة للعجمة والعلمية، ولو كان من الهرت والمرت بمعنى الكسر لانصرفا. ومن جعل ما نافية أبدلهما من الشياطين بدل البعض وما بينهما اعتراض، بدل البعض من الكل يعني. نعم. قال: وقرئ بالرفع على هما هاروت وماروت. نعم. قال تعالى: وما يعلمان من أحد، على أنهما خبران لمبتدأ محذوف، هما هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر. قال: فمعناه على الأول ما يعلمان أحدا، معناه على الأول على يعني على كونهما ملكين نزلا ابتلاء واختبارا وامتحانا. نعم. قال: فمعناه على الأول ما يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان. نعم. هذا معنى ابتلاء، إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا هذا الذي نقوم به إرادة الاختبار والامتحان فعمل بما تعلمه فقد كفر. يبقى إذن الملكان مع كونهما يعلمان الناس يحذران. نعم. قال: يرحمكم الله. نعم. قال: فمعناه على الأول ما يعلمان أحدا حتى ينصحاه ويقولا له إنما نحن ابتلاء من الله، فمن تعلم منا وعمل به كفر، ومن تعلم وتوقع عمله ثبت على الإيمان فلا تكفر. تعلم إرادة الحذر وإرادة البعد عن هذا البلاء الذي عم في هذا الزمن، وتوقع العمل يعني لم يعمل به، لم يعمل به ثبت على الإيمان. نعم. قال ومن تعلم وتوقع عمله ثبت على الإيمان، فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به. فلا تكفر باعتقاد، يعني يتحقق الكفر منك لو اعتقدت جواز السحر والعمل به. وفيه دليل نعم، قال وفيه دليل على أن تعلم السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظور. غير محظور، تعلمه غير محظور للاتقاء، وإنما المنع من اتباعه والعمل به. والعمل به من تعلمه، نعم، على حد قول الشاعر عرفت الشر باذن الشر، ولكن لتوقيه. نعم، قال وإنما المنع من اتباعه والعمل به. وعلى الثاني ما يعلمانه، على الثاني أي على تقدير قول يهود، إنما هما بشران أو رجلان مثلا، نعم، في سورة ملكين. قال وعلى الثاني ما يعلمانه حتى يقولا إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. في الأول إنما نحن ابتلاء واختبار، على القول الثاني على أنهما رجلان من البشر يقولان إنما نحن مفتونان فلا تكن مثلنا. وطبعا رددنا هذا القول بأن هذا من قبيل الإسرائيليات التي تضر بعقائد المسلمين، وأن هذا الذي ورد في حقهما غير صحيح بالمرة، فلا تغتر بوجوده في كتب التفسير بالمأثور. فمثلا حينما تقرأ قصة هاروت وماروت في تفسير الشيخ ابن جرير الطبري، لا يغرنك إيراد ابن جرير له، فتقول الذي أوردها حافظ حجة وهو شيخ المفسرين. الجواب إنما أوردها الحافظ السيوطي وإن لم ينبه على بطلانها فعذره في الإيراد أنه ينطلق من قاعدة حديثية، من أسند لك فقد أحالك، وفي قول آخر من أسند لك فقد حملك، يعني عليك أنت أن تتولى البحث في رجال السند لتعرف الغث من السمين والمجروح من المعدل. لأن الإمام ابن جرير الطبري حينما يورد أي رواية من الروايات يقول حدثنا أنبأنا أخبرنا إلى أن يصل إلى الراوي الأعلى، فيخرج ابن جرير من العهدة. يبقى عليك أنت إن قرأت رواية في تفسيره لابد قبل أن تنطق بها أو أن تقولها تعليما وتعلما وعظا أو درسا أن تبحث سند تلك الرواية، أتى المحققون من العلماء، فبعضهم ضرب صفحا عنها ولم يسود بها صفحات كتابه، وبعضهم أوردها وسكت عنها فلم ينبه، وبعضهم أوردها ونبه عليها وبين خطورتها، وهكذا. يبقى إذن إذا قابلتك أي رواية من مثل هذه الروايات الإسرائيلية عليك أن تجمع شتات أقوال المفسرين والمحققين من العلماء وتنظر ماذا قال العلماء فيها. فإن وجدت عالما منهم سكت ولم ينبه على ما فيها من خطورة فإياك أن تقف عند هذا الحد، بل عليك أن تيمم وجهتك شطر كتاب آخر لترى ماذا قال الآخرون في هذه الرواية حتى تصل إلى الحكم النهائي الذي يبين لك أن هذه الرواية من الإسرائيليات التي تضر بعقائد المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رضي الله عنه: فيتعلمون منهما الضمير لما دل عليه من أحد. نعم. قال تعالى: ما يعلمان من أحد. فهنا فيتعلمون منهما الضمير لما دل عليه من أحد. نعم. أيوة. قال تعالى: ما يفرقون به بين المرء وزوجه. قال المصنف: أي من السحر ما يكون سبب تفريقهما. نعم. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. قال المصنف: لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات. الأسباب لا تؤثر بالذات، الأسباب لا تؤثر بذاتها، وإنما تؤثر بإرادة المؤثر مسبب الأسباب، بل بأمره تعالى سبحانه وتعالى. نعم. قال: لأنه وغيره من الأسباب غير مؤثرة بالذات، بل بأمره تعالى وجعله. نعم. وقرئ بضاري على الإضافة إلى أحد. وما هم بضارين، وقرئ وما هم بضاري به من أحد. نعم. قال: وقرئ بضاري على الإضافة إلى أحد، وجعل الجار جزءا منه والفصل بالظرف. نعم. وجعل الجار جزءا منه والفصل بينهما بالظرف. نعم. قال تعالى: ويتعلمون ما يضرهم. قال المصنف: لأنهم يقصدون به العمل، أو لأن العلم يجر إلى العمل غالب. ولذلك حتى عند من يرى جواز تعلم السحر لتوقيه لأنه شر، يقولون: والتحرز من تعلمه أولى. يعني هم يقولون: يجوز أن تتعلم السحر كشر لتتقه للتحرز منه، ومع قولهم بهذا يقولون: وترك تعلمه أولى، وترك تعلمه، لأنه في الغالب تعلمه يجر إلى العمل به، في الغالب تعلمه يجر إلى العمل به فيؤدي إلى ارتكاب مفسدة، فتركه أولى، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وتعلمه حتى وإن كان فيه مصلحة إلا أنها مصلحة غير متيقنة، غير، فتركها أولى، تركها إيه؟ أولى. والبعد عن تعلمه هو من باب سد الذرائع. نعم. قال تعالى ولا ينفعهم، قال المصنف إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين، وفي يعني ويتعلمون ما يضرهم. نعم، لأنهم يقصدون به العمل. أهو، لأنهم يقصدون به العمل أو لأن العلم يجر إلى العمل غالبا. نعم. ولا ينفعهم إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين. أنا لا أتعلم الشر، أنا لا أتعلم السحر، هل تركي لتعلم الشر أو تعلم السحر يعود علي بنفع في الدارين في الدنيا والآخرة؟ لا يعود، لا يعود. نعم. إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين، وفيه أن التحرز عنه أولى. أتى القول القاضي الذي يجب أن نعيه، لأنه ممكن النفس يقول لك أنا ما أتعلم الكلام ده وأشوف يعني إيه مدى تأثيره، طب ما أنا أجرب وهكذا، لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان يزين لها، وتعلمته طب ما أنا أجربه، أبدأ حتى بأقرب الناس لي والعياذ بالله، فينخرط. فإن خطى خطوة في ميدان العمل به لا يمكنه أن يعود، لا يمكنه أن يعود، فيكون قد عاس في الأرض فسادا، حيث يخرب بيوتا ويفرق بين أحبة ويقضي على المودة والرحمة والسكينة وينهي الاطمئنان والطمأنينة النفسية وغير ذلك مما لا تخفى آثاره علينا من ما نشاهده في البقع والأماكن التي ينتشر فيها السحر. وكم من أناس سلكوا هذا السبيل فنراهم لا يراعون حتى للموتى حرمة، فيتمكنون من وضع سحرهم مع ميت في قبره، أو يضعون ذلك عند تكفينه وقت غسله. ونرى أناسا آخرين يصنعون السحر فيقذفون به إلى أماكن لا يمكن الوصول إليها، كأن يلقى في البحر فيلتقمه حوت أو غير ذلك، فيبقى أثر السحر والعياذ بالله متمكنا من نفس المسحور إلى أن يلقى الله، إلى أن يلقى الله. نعم، اقرأ الكلام ده تاني. نعم. حتى لا يفتتن بعض أبنائنا لثقافتهم فيتجرؤون بحجة أنهم يريدون أن يتعلموه من أجل توقيه أو من أجل معرفة ما فيه. نعم. ولا ينفعهم إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين، وفيه أن التحرز عنه أولى. أولى، وفيه أن التحرز عنه أولى. وأنت إن رجعت إلى ما كتبه العلامة الفخر الرازي في مفاتيح الغيب أورد حججا وأدلة على جواز تعلمه، على جواز تعلمه، مع قوله مع جماهير العلماء بحرمة العمل به، إلا أن المحقق الآلوسي طيب الله ثراه كر على هذه الأدلة وفندها غاية التفنيد. نعم، فأنا مع رأي مين؟ رأي الشيخ الآلوسي، أنه حتى التعلم الأجدر بنا والأحوط بنا والأولى بنا لسلامة ديننا وعقيدتنا وعدم اقترابنا مما حرمه الله، وتركا وضرءا للشبهات عدم تعلمه، عدم تعلمه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم. قال: ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله تعالى. نعم. ولقد علموا، أي اليهود، لمن اشتراه، أي لمن استبدل الذي تتلوه الشياطين وهو السحر بكتاب الله تعالى. نعم. والأظهر أن اللام لام الابتداء. نعم. علقت علموا عن العمل. عن العمل. نعم. لمن اشتراه، لمن، اللام في قوله لمن اشتراه. نعم. قال تعالى: ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب. لا حظ ولا نصيب له في الآخرة. هذا الذي استبدل الأعلى والأصلح والأفضل بما هو أدنى وأسوأ، لا حظ له في الآخرة. والعجيب أن هؤلاء الذين يسلكون هذا الطريق تراهم في المجتمع يجمعون ما لا يمكن حصره من الأموال الطائلة، إلا أنهم لا بد وأن تنتهي حياتهم بالتعاسة والفقر والأمراض المؤلمة، ناهيك عما أعده الله لهم في الآخرة. لأن البعض يقول لك: يا عمي ده بيقولوا فيها قرشين كويسين، ده صرحة رابحة. أهو ده ولقد علموا لمن اشتراه، ربحت إيه؟ ده هذا هو الخسران المبين. حتى لو جمعت ما جمعت وسكنت في القصور وكان عندك ما عندك من الحشم والخدم والصولجان، إلا أنك ستخرج من الدنيا ذليلا حقيرا، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تنفد من عقوبة الله التي أعدها لهؤلاء في الدنيا قبل عقوبتهم في الآخرة. ولقد علموا لمن اشتراه، ما له في الآخرة من خلاق، لا حظ له، لا نصيب له. نعم. ولبئس ما شروا به أنفسهم، يحتمل المعنيين على ما مر. نعم. لو كانوا يعلمون، أي يتفكرون فيه، أو يعلمون قبحه على التعيين، أو حقية ما يتبعه من العذاب. لو كانوا يعلمون، حذف المفعول به لتذهب فيه النفس كل مذهب. لو كانوا يعلمون، أي يتفكرون فيه. لو كانوا يعلمون، أي يعلمون قبحه على التعيين. لو كانوا يعلمون، أي لو كانوا يعلمون حقية ما يتبعه من العذاب. كل هذه تقديرات أتت بسبب حذف المفعول به، فحذفه لتذهب فيه النفس كل مذهب. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: والمثبت لهم أولا على التوكيد القسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي بقبح الفعل أو ترتب العقاب من غير تحقيق. نعم. وقيل معناه: والمثبت لهم أولا على التوكيد القسمي في قوله ولقد علموا لمن اشتراه، والله لقد علموا. ها المثبت لهم أولا على التوكيد القسمي العقل الغريزي. نعم. أو العلم الإجمالي. الإجمالي بقبح الفعل أو ترتب العقاب. العقاب من غير تحقيق. وقيل معناه لو كانوا يعلمون بعلمهم فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. كمن لم يعلم. فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم. الذي ترك العمل بما علم كأنه لم يعلم. وهناك على العكس من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قالت قال المصنف ولو أنهم آمنوا بالرسول والكتاب واتقوا بترك المعاصي كنبذ كتاب الله واتباع السحر لمثوبة من عند الله خير. جواب لو لأنه لو هنا حرف امتناع لامتناع نعم. فكان جوابه لمثوبة من عند الله خير. نعم لمثوبة من عند الله خير جواب لو. وأصله لأثيب مثوبة من عند الله. لأثيب مثوبة من عند الله خيرا مما شروا به أنفسهم. نعم وأصله لأثيب مثوبة من عند الله خيرا مما شروا به أنفسهم. ولو أنهم آمنوا بالرسول والكتاب الذي جاء به الرسول واتقوا أي اتقوا الله بترك المعاصي. والمعاصي المتمثلة في إيه؟ نبذهم كتاب الله واتباعهم السحر. هذا هو الذي ولقد علموا لمن اشتراه. نعم لمثوبة من عند الله خير جواب لو. وأصله كلمة مثوبة أصله لأثيب مثوبة من عند الله خيرا مما شروا به أنفسهم. فحذف الفعل أثيب مثوبة هو المقدر يعني. وركب الباقي في جملة إثمية فقال لمثوبة بدل أن قال لأثيب مثوبة خيرا قال لمثوبة خير. فهذه جملة إسمية فآثر التعبير بالجملة الإسمية على التعبير بالجملة الخبرية للدلالة على الثبات والدوام للدلالة على الثبوت والدوام. نعم لأن الجملة الإسمية تفيد إيه؟ الدوام والثبوت. والجملة الفعلية تفيد إيه؟ التجدد والحدوث. طب أيهما أقعد؟ الإسمية. الإسمية لأنها تدل على الدوام والثبوت. ومن هنا آثرها التعبير القرآني وهذا سر بلاغي لمثوبة خير بدل أن يقول لأثيب مثوبة خيرا. نعم قال فحذف الفعل أو فحذف الفعل وركب الباقي جملة إسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها. لمثوبة خير. نعم والجزم بخيرية لأنه ما دام في ثبوت ودوام فيه جزم بخيريتها قال المصنف وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن ينسب إليه. وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خير. نكر المثوبة لتتناول أي شيء، ولم يقل المثوبة خير، إنما قال لمثوبة خير، فنكر المثوبة لأن إيه؟ لأن المعنى لشيء من الثواب خير. نعم. وقيل لو للتمني. ليست على بابها، يعني ليست على الحقيقة اللغوية أنها حرف امتناع لامتناع، وإنما هي على معنى مجازي للتمني، ولمثوبة كلام مبتدأ. وقرئ ها نعم، وقرئ لمثوبة كمشورة. نعم نعم. وإنما سمي الجزاء ثوابا ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه، يعني إيه؟ يعود إليه، يرجع إليه. نعم. يقول ثاب إلى رشده، ثاب إلى رشد أي عاد، رجع إلى رشده. نعم. ولمثوبة نعم. قال لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير مما هم فيه، وقد علموا لكنه جهلهم لترك التدبر أو العمل بالعلم. لا، لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير مما هم فيه من هذا الذي سلكوه من أجل تحصيل متاع زائل. نعم. كمشورة؟ ممكن. دي عايزة مراجعة يا شيخ. نعم حاضر. وقرئ لمحتاجة مراجعة حتى لا نقرأ نعم. على غير نعم. تحتاج إلى مراجعة. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قال المصنف رضي الله عنه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الرعي حفظ الغير لمصلحته. نعم. وكان المسلمون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأن بنا فيما تلقنا حتى نفهمه. فيما تلقننا نعم. نعم. كان المسلمون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا أي راقبنا وتأن بنا فيما تلقننا أي من آيات الوحي ومن تعاليم الوحي حتى نفهمه. فسمع اليهود اقرأ. وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرعن أو الرعونة. يعني لما سمع اليهود هذا القول من المسلمين وكان مقصد المسلمين حسنا فيما قالوه اقتنصها اليهود وأخذوها وخاطبوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تهكما واستهزاء وسخرية ورميا له بالرعن أو الرعونة قاتلهم الله. نعم. وسمع اليهود فافترصوه وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرعن أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعينا. راعينا. نعم. نعم. فنهى الله المؤمنون أو نهي المؤمنون. نعم. فنهى الله المؤمنين أو نهي المؤمنون عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس. ولا يقبل التلبيس وهو انظرنا، ولكن قول انظرنا أي أمهلنا بمعنى انظر إلينا أو انتظرنا من نظره إذا انتظره وأهمله وأمد له وأعطاه مدة ليتأمل المستمع ويفهم ما يلقى عليه من المتكلم. نعم. وقرئ أنظرنا من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ. نعم. وقرئ راعونا على لفظ الجمع للتوقير. وراعنا وراعنا أي بالتنوين أي قولا ذا رعن ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوج. ولك رجل أهوج يعني يقولوا إيه رجل أهبل أو عبيط. نعم مش كده هذه يا نقيب نعم لما شابه قولهم راعينا وتسبب للسب. نعم نعم يبقى نهو لكون هذا القول يشبه قول يهود خلاص والقول من يهود يتسبب للسب لا للمدح يحمل معنى مذموما لا معنى ممدوحا فنهى الله المؤمنين عن قولهم ذلك وأرشدهم إلى أن يقولوا بدل راعنا ها ولكن انظرنا. نعم واسمعوا أي وأحسنوا الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاة. أحسنوا الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاة أو اسمعوا أو واسمعوا سماع قبول. اسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهود لأن اليهود كان يقول سمعنا وعصينا المسلمون يقولون سمعنا وأطعنا. نعم قال أو واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهود أو واسمعوا ما أمرتم به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه. نعم قال تعالى وللكافرين عذاب أليم يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وسبوه بهذا النداء المذموم وهم اليهود أعد الله لهم في الآخرة عذابا أليما مؤلما موجعا بسبب استهانتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر. بقي آية على الربع. يلا يا سيدي اقرأ. باقي آية. ها. قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال المصنف رضي الله عنه نزلت تكذيبا لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين هذه الآية نزلت تكذيبا لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين وحبهم ويزعمون أنهم يودون ويتمنون لهم الخير الوفير والود محبة الشيء مع تمنيه ولذلك يستعمل في كل منهما ومن في قوله من أهل الكتاب بيانية للتبيين كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أي ينزل عليكم من خير من ربكم مفعول يود ها ومن الأولى هذه الجملة مفعول إيه يود هذه الجملة مفعول يود الفعل ومن الأولى ها مزيدة للاستغراق أيوة والثانية من خير من ربكم الأولى مزيدة للاستغراق والثانية للابتداء اللي هي في من ربكم. نعم وفسر الخير بالوحي والمعنى أنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه. نعم وبالعلم وبالنصرة. نعم يحسدونكم على ما يتنزل عليكم من الوحي الإلهي الذي يعلمكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يحسدونكم ها نعم على ما امتن الله به عليكم بالعلم وبالنصرة وبالتأييد والتوفيق إلى غير ذلك. ما ممكن يكون من ملفش الخير بالوحي وبالعلم نعم وكل هذا يحسدنا عليه اليهود ولا يتمنوه لنا أبدا. قال المصنف ولعل المراد به ما يعم ذلك. ولعل المراد به ما يعم ذلك كله، يعني ما يعم الوحي وما يعم العلم وما يعم النصرة والتوفيق والتأييد وغير ذلك. والله يختص برحمته من يشاء أن يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره، لا يجب عليه شيء. نعم، هذا كل ذلك تفضلا منه سبحانه، إذ لا يجب على الله شيء، تفضلا منه سبحانه إذ لا يجب على الله شيء. نعم. يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره، لا يجب عليه شيء، وليس لأحد عليه حق. كل هذا من الله بمحض فضله، حتى في الآخرة إن يثب فبمحض فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. والحديث هل يدخل أحد منا الجنة بعمله يا رسول الله؟ ها؟ قال لا. قالوا له ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا ها؟ أن يتغمدني الله تعالى برحمته. الأعمال سبب لدخول الجنة، لكنها ليست هي ها؟ إنما دخول الجنة بفضل الله وبرحمة الله، وليست الأعمال هي العمدة في الدخول، هي سبب، لكن حقيقة الدخول والإذن بالدخول وتنعم المنعمين في الجنة إنما هو بفضل الله وبرحمته. نعم. قال تعالى والله ذو الفضل العظيم، إشعار بأن النبوة من الفضل، وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته. نعم، هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم إن شاء الله، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.